بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. كنا أحسن الله إليكم قد تكلمنا، أو بالأحرى قد تكلمتم في مسألة مد عجوة، وقد سألت سؤالا فيما يتعلق ببعض التطبيقات العصرية لهذه المسألة، فتفضلوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مسألة مد عجوة مسألة مهمة وهي قاعدة عظيمة في أبواب الربا، أو هي ضابط من الضوابط في أبواب الربا، وتقدم الإشارة إلى الخلاف فيها وذكر الأظهر في هذه المسألة. وهذه المسألة أيضا مما يلحق بها ويشبهها مسألة الشركات والأسهم التي يتبايعها الناس ويتداولها الناس في هذا اليوم. فإن كثيرا من الشركات والأسهم ربما يكون فيها أموال ويكون فيها موجودات من عروض تجارة، ونقول إن هذه الأسهم حينما يتبايعها الناس ما حكمها؟ أما تفاصيل أحكامها فواسع الكلام فيها، لكن الشأن في صورتها في هذه المسألة، وهي مسألة مد عجوة، وهي مسألة مد عجوة. نقول إن هذه الشركات التي تكون عندها الأسهم إذا كان لديها موجودات ولديها مال والناس يبيعون ويشترون، فتدخل في مسألة مد عجوة من جهة أن الذي يبيع نصيبه في هذه الشركة، ونصيبه مشتمل على موجودات من عروض تجارة ومشتمل على مال، لأن الشركات لابد أن يكون لها مال موجود ويكون لها موجودات من عروض تجارة. فإذا كانت على هذه الصفة، فلو أن فرض أن إنسان له مثلا 100 سهم، منها 50 مال مرصود، ومنها 50 سهم عروض تجارة موجودات يتباع وتشترى، فأراد أن يبيع أسهمه التي في هذه الشركة مشتملة على المال المرصد عندهم ومشتملة على الموجودات، فأراد أن يبيعها. نقول في هذه الحال هي تدخل في مسألة مد عجوة من جهة أنه باع مالا ربويا بجنسه ومعه من غير جنسه، وهو هذه الموجودات، سواء موجودات من عروض تجارة مثلا عقار، أو مثلا ملابس، أو أجهزة، أو معدات، أو ما أشبه ذلك مما تعمل في هذه الشركة المعينة. ومن هذه الجهة يشبه مسألة مد عجوة، فلا بد من أمرين: أول أن لا يكون القصد الربا، الأمر الثاني أن العلم إن مهما أمكن العلم بماله الموجود مع نصيبه. في هذه الحال إذا باع وعلم ما يقابل مثلا الشيء الذي باعه، مثلا باع 100,000 100 سهم، مثلا 100,000، فباع مثلا منها 50 عروض تجارة ومنها 50 أسهم مال موجود، فنجعل 50 مقابل 50 و50 مقابل التجارة، فهذا من هذه الصورة ويجوز من جهة أنه على الصحيح كما تقدم في مسألة مد عجوة. لكن لو لم يمكن معرفته على التحقيق، إنما أمكن معرفته على التقريب، فقد يتسامح فيه، لأنه لو اشترط العلم بموجودات الشركة علما تاما لأفضى إلى الضرر. لا، هذه مسألة. المسألة الثانية: لابد أن يكون الذي يبيع أن يكون خارجا من الربا، وأن لا يكون حيلة على الربا، لأنه كما هو الواقع من كثير من الشركات والمساهمات خاصة في مثل هذه الأيام، تبين وهو واضح وسبق أيضا أن حذر منه يعني أن حذر منه. وأيضا من سأل سأل غيري من كثير من في هذه المسائل في هذه الشركات التي تفتح مثلا مساهمة واكتتاب ثم ترتفع الأسهم ارتفاع شديد وفاحش والاكتتاب لا زال موجود ولم يأتي مثلا بيع ولا شراء ولم يقفل باب الاكتتاب حتى يحصل مثلا مضاربات وأخذ وشراء. فهذا يبين أن المضاربات والبيع في الحقيقة كلها دائرة على الأموال المرصدة وأن الارتفاع ارتفاع في الأموال هذه. وهذا يبين من أحد الأسرار التي والأسباب التي آلت بكثير من الأسهم إلى النزول والسقوط من جهة أنه حينما لا يكون هنالك مضاربات حقيقية وبيع شراء إنما هو يجري على أموال موجودة وليس هنالك موجودات تستند إليها. فهذا يفضي إلى مثل هذه الأمور التي يقع فيها مثل هذا النزول الذي سبب في الحقيقة أن الأمر يؤول إلى دراهم بدراهم عند التحقيق وهو من أبواب الربا. وعلى هذا نقول إذا كان مثلا الشركة قد يقول بعض الناس إن الشركة لديها موجودات، نقول إذا كانت موجودات هذه لها وقع في بيع الشركة هذا صحيح، ولا وإن كان لا إنها موجودات يسيرة وأن البيع والشراء في الحقيقة بين الأسهم وتداولها بين الناس إنما هو في نسبة كبيرة تتجاوز 90% أو أقل أو أكثر مثلا يعني بنسبة كبيرة إنما هو على أموال الشركة على الأموال أموال المساهمين. وأما لو بحثت على التحقيق أين الموجودات التي تباع، أين الأشياء التي يضارب بها، أين عروض التجارة يضارب، فربما ذكروا شيئا يسيرا لا يمثل إلا نسبة مئوية يسيرة إلى مال الشركة الذي جمع من المساهمين يحققه أنه فور المساهمة ترتفع الأسهم ارتفاعش. ونقطع أنه لم يمكن أن تدخل هذه في المضاربات التي تقوم عن طريق الصفقات التجارية والبيع والشراء. فهذا وإن كان فيه نسبة مثلا من الموجودات لكنها نسبة تابعة ويسيرة ولا قيمة لها، والبيع والشراء في الحقيقة على ماذا؟ على الأموال. وهذا لا، وهذا البيع وبيع على الصفة لا يجوز ولا يكون من بمسة مدعجوة، لأنه كمثل ما تقدم مثل من يبيع مثلا خرقة لا تساوي فلس مع 1000 درهم ب2000 درهم ويجعل 1000 درهم مع مقابل الخرقة ويكون في الحقيقة باع 2000 مقابل 1000 ويفضي إلى أن يسلفه 1000 ب2000. هذه الأمر في الحقيقة أنه يعني إسلاف 1000 مثلا ب2000 وما أشبه ذلك في الأمر في مثل هذه الصورة. في الأمر في مثل هذه الصورة واضح أنه تحايل على الربا. وعلى هذا نقول إنه إذا كان صورة أخرى إذا كان احتيج إلى البيع مع عدم العلم بالسلعة في صورة أخرى ونتحقق أن مثلا إنسان له موجودات في الشركة وله أسهم في الشركة وأراد أن يبيع نصيبه، والنصيب معروف أنه عروض تجارة، يقول أنا ما أدري وش مالي في الشركة، ما أعلم الشركة لديها موجودة أموال، هل يجوز أن يبيع نصيبي؟ وقد علمنا أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. هذه مسألة فيها كلام لها العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا بد من العلم بقدر المستطاع. فإذا أمكن العلم كان واجب، ما أمكن العلم ففي هذه الحال نقول إنه لا يمكن أن يكون شيء يحتاج له الناس على سبيل العموم وشرطه يورث الحرج والشدة على الناس، فلا يمكن أن يكون اشتراطه واجبا ما لم يكن سببه ذنوب العباد يجعله مثلا أم المعاصي حجة في الجناء. مثل الناس يجي يقول الضرورة الربا نحتاج، نقول هذا لا يجوز ولا يجعل الربا أو القمار ضرورة، هذا باتفاق عليه، ولهذا العرف المخالف للشرع باطل. لكن لو كان هنالك شركات وبيع وشراء ومضاربات، لكن واشترطنا لكل إنسان شركة لها مساهمين بالآلاف، لو قلنا كل إنسان لابد تعرف نصيبك اللي بعته والمشتري يعرف النصيب اللي باه لأفضل إلى الحرج. ولهذا نبه بعض العلم كالشاط وجماعة إلى أن على المفتي والمتكلم أن ينظر في نصوص الشرع وينظر في أحوال الناس وينزلها على أحوالهم، فأي أمر أفضى إلى حرج وشدة فليعلم أنه ليس من الشرع وليس من الدين. والشرع الحكيم خفف في كثير من الأمور، بل أجاز بعض الصور التي هي نوع من الربا لأجل الحاجة إليها، مثل جوز في باب العرايا وجوز مثلا الحرير. نعم السلام، السلام الصحيح ليس من باب البيع المعدوم في الحقيقة، نعم. بيع في الذمة، وإن كان بعضهم قال الحقة بيع المعدوم وأوردوا حديثنا عن بيع المعدوم إلا السلام، ولا يصح ولا يثبت، نعم. فهذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. نعم أثابكم الله وبارك الله فيكم فضيلة الشيخ. انتهينا في الحقيقة من القاعدة 13، نعم. بعد 100، وننتقل للقاعدة التي تليها، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة 14 بعد 100: إطلاق الشركة هل ينزل على المناصفة أم هو مبهم؟ أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟ فيه وجهان ويتفرع عليها مسائل. نعم، هذه القاعدة وهي الشركة، إذا أطلقت الشركة بين اثنين، قال أنت شريكي في هذا الشيء، نح أنا وإياك شركاء في هذا الشيء، هل الشركة المضافة إلى واحد أو أكثر تطلق على المناصفة؟ لأن الأصل أن الشريكين، إذا قيل فلان شريك فلان، يعني في الغالب أنه بينهما مثلا، فهل يطلق يراد أن لك نصف هذا الشيء فيصح تصح الشركة، أو نقول إنه مبهم؟ وإذا كان مبهم يفتقر إلى تفسير، وقد يقال إنه ما دام مبهم ولم يصح فيبطل. هذا فيه وجهان، فإذا قيل إنه يصح، فإذا قيل إنه يزع المناصفة فهو صحيح، لأنه قد حصل العلم، وإذا حصل العلم ذهبت الجهالة والإبهام. وإن قيل لا، لا يتنزع المناصفة يحتاج إلى إبهام، وعند ذلك يحتاج إلى البيان، وإذا احتاج إلى البيان قد يحصل خلاف ونزاع، فهذا هو وجه ما أخذ الخلاف فيها كما سيأتي من أمثلة. نعم نعم. قال: ويتفرع عليها مسائل، منها لو قال كمشتري سلعة أشركني فيها، أو قال هذا العبد شركة بيني وبين فلان، أو أوقع طلاقا ثلاثا بامرأة ثم قال عقبه للأخرى شركتك. شركتك، نعم، شركتك يعني فيها، يعني نعم معها يعني. أحسن الله يسمى. هذه أمثلة، والأمثلة كثيرة على القاعدة هذه. لو قال إنسان اشترى سلعة، إنسان اشترى سيارة، نعم. قال له شخص أشركني فيها، اجعلني شريك، أو اشترى أرض قال أريد أن تشركني فيها، قال أشركتك فيها، نعم. طيب لما اشترك في هذه الحال، هل ننزل على المناصفة ونقول يلزمك أيها الشريك النصف، ويلزم من شركك ومن شرك النصف الثاني؟ إن قلنا على المناصفة، نعم، في هذه الحالة هذا له نصف وهذا نصف، وإن قلنا إنه ليس على المناصف فإنه مبهم، فإما قال لا يصح، أو نقول يصح ويرجع إلى النفس صاحب السلعة التي اشتراها، لأنه هو صاحب، هو الأصل، نعم، والمشتري، فقال أنا لا، ما أريد النصف، أنا قلت أنت شريكي وبنظر، يمكن أعطيه الربع، يعطيه الثلث، أنا حر في هذا المال الذي اشتريته. المذهب يقولون ينزل على المناصفة، نزل على المناصفة، معنى أنك أنه شريكه وشريكه في النصف. كذلك أيضا لو اشترى مملوك مثلا، الحكم واحد، كذلك لو اشترى مثلا كتاب، اشترى جهاز، أي شيء، الحكم واحد. كذلك أيضا مسائل أخرى، مثلا لو قال لزوجته، إحدى زوجته، طلقتك ثلاثا، ثلاث، مع أن نعلم أن الطلاق الثلاث لا يجوز، نعم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيتلاعب بكتاب الله وأنا يظهر لكم محمود بن لبيد. لكن المصفقة يفرضون المسألة، لأنه قد يكون شيء محرم واقع، نعم، مثل ما ذكر الجمهور في طلاق البدعة، نعم، وإن قال محرم لكنه واقع، نعم. وسبق أن أشرنا إلى أن هذا، أن طلاق الثلاث وحي من عباس. ثم قال للأخرى شركتك، نعم، يعني معها لزوجة الأخرى في الطلاق، في الطلاق، فهل ينزل على المناصفة؟ إذا نزلنا على المناصفة شو يصير؟ صار لها طلقة نص، طلقة نص، طلقة ونص. ففي هذه الحالة إذا قلنا هاي لها طلقة ونص وهي طلقة ونص، شو يصير؟ كل واحد يلحقها الطلاق، كل واحد يجيها كم طلقة؟ طلقة ونص يا شيخ. طيب في طلقة ونص؟ لا ما في. شو يسوي؟ نجبر نجبر كسر. ربما تقول لا تجبروا، هذا مو بجبر، هذا كسر خاطرنا. المقصود هم قالوا إنها تجبر، إنها تجبر وتكون طلقتين. وإن قيل لا إنه مبهم، في هذه الحالة يرجع إليه والمتحقق واليقين طلقة واحدة. والجملة هي مسائل خلافية وتحتاج إلى مزيد عناية في الحقيقة، يعني إلى تأمل هذه المسألة، خاصة مسألة الشركة. وربما يقال أنه في مسألة الشركة أنه إذا قال شركتك أنه يرجع إليه مع ثبوت الصحة، لأن قوله أشركني فيها هو في الحقيقة نوع، قد يقال إنه نوع معروف وإرفاق بأخيه، ربما يكون أخوه له رغبة في مشاركة في الأرض، لأنه رأى أرض جيدة مثلا أو سيارة جيدة مثلا أو ما أشبه ذلك، فشركه من باب الإحسان لأخيه. فلو ألزمناه بالمناصفة بلا رضاه حكمنا عليه بذلك، هذا ربما أقع ضرر، وأن مع أنه فعل معروفا وما على المحسنين من سبيل. فلا مانع أن يقال يرجع إليه في تفسيره، ولأنه ربما لو قيل إنه يكون على المناصفة مع أنه ما أراد المناصفة، إنما أراد مثلا الثلث أو الربع، فقد يخالف قاعدة أخرى وهو جريان القصود في العقود. قد يأتينا في عندنا قاعدة أخرى وهو أن القصود في العقود معتبرة، وذلك أنه وإن كان ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ مثلا يقتضي المشاركة، لكن أيضا ننظر القصود في العقود، وإن كانت القصود في العقود لها أحكام فيما يتعلق بدلالة القرائن عليها، وأنه إذا دلت القرينة مثلا على إرادة هذا الشيء يحكم به، وأنه يرجع في تفسيره إليه، فلا مانع أيضا من أن يجري أن يجرى القصد في العقد مثل هذا إليه. وهذا ظاهر، لأنه حينما يطلب منه مشاركة فهو نوع إحسان إلى أخيه وبر بأخيه. فلو قيل مثلا إنه إبهام مبهم وأن يرجع في تفسيره إليه لكان له وجه حسن، وهو جار في الحقيقة على قواعد الشرع وعلى المعنى الصحيح فيما يظهر، والله أعلم. نعم أثابكم الله. ذكرتم أحسن الله عليكم في مثال الذي أوقع الطلقات الثلاثة، وذكرتم أن يعني جبر هذا النصف هو في الحقيقة كسر، وأنتم يعني حقيقة يعني كلام صحيح أن إذا جبرنا هذا النصف فنحن أضررنا بهذه المرأة. لماذا اختير الجبر على الإلغاء؟ لماذا لا يلغى مثلا هذا النصف؟ في الحقيقة الطلاق كله كسر من جهة، كسر لبيت الزوجية، كسر لما بينهما، ما في إشكال. ويروى في الحديث عند أبي داود وغيرها أبغض الحلال إلى الطلاق، مع أنه يعني إذا كان حلالا وجائزا. نقول نحن في نفس الطلاق، الطلاق ما دام أوقعه، لأنه وإن كان طلقة أو طلقة طلقتان أو طلقتين فبقت بقية ثائرة، لكن لو كانت طلقتان طلقتين ونص مثلا فنجبرها ثلاثا، نجبرها ثلاثا. كل هذا فيما إذا كان إذا حكمنا بوقوع الطلقات الثلاث مثل ما تقدم. أما إذا قلنا إنها لا تقع طلقات الثلاث إلا واحدة فالأمر في هذا واضح. لكن هم قالوا في هذه الحالة إن الطلاق سبب من أسباب الفرقة، والتلاعب بالأسباب ليس إليه، فهو يلزم بمقتضى ما التزمه من الأسباب. فإذا قال مثلا حينما قال أنت طالق مثلا نصف طلقة مثلا، أو مثلا طالق طلقة ونصف طلقة، هو في الحقيقة أوقع طلقتين والنصف زيادة. حينما قال أنت طالق طلقة ونصف يعني نصف طلقة، المضمر كالمظهر، كأن تلفظ بها لدلالة تلفظ بالنصف، سواء كان أنت طالق طلقة ونصف أو طالق طلقة ونصف طلقة. فهو إن تلفظ به فهو واضح من جهة أنه أظهره، وإن قال نصف فهو المظهر يدل على المضمر، فكأنه فإذا تلفظ به في هذه الحالة وقع. ولهذا نلغي كلمة نصف من يعني اللي هو في ونجبر هذا، لأنه أوقع الطلاق. ثم الطلاق كما تقدم سبب، وإذا علقه بسبب ليس له إلغاء السبب، مثل تعليق الطلاق بشرط. لو أراد مثلا أن يلغي الشرط ليس إليه إلغاء الشرط، إلغاء الشروط والأسباب ليس إليه. المكلف مأمور يعني تقع عليه الأحكام الشرعية بوجود أسبابها، بوجود أسبابها، فليس له إلا ما ألزم به من جهة التكاليف الشرعية بأسبابها، أو مثلا أي أحكام تكليفية أو أحكام وضعية، لأن الأحكام إما أن تكون أحكام تكليفية بأسباب أو أحكام وضعية بأسباب. فإذا وجدت الأسباب التكليفية وجدت الأحكام الشرعية، من دخول الصلاة سببها الوقت، الصوم سببه دخول وقت الصوم مثل طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، كذلك أسباب قد تكون أسباب الحدود، حد الزنا، حد الخمر، هي أسبابها، أسباب الحدود، كذلك الطلاق سببه هذا الشيء. فإذا أوجد الأسباب فالمكلف إذا هنالك أسباب جعل الشارع له أن يأخذ بها، فإذا أخذ من أسباب فلا الموجب الأسباب ليس إليه، فهو إليه سبحانه وتعالى ألزم بوجود موجبات الأسباب التي هي ترتبت عليها، فنقول هذا عقوبة له حينما، خاصة إذا كان الطلاق ليس طلاقا شرعيا كما تقدم. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ننتقل إلى القاعدة 15 بعد 100. نعم. قال المؤلف: الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق ويتزاحمون فيه عند الاجتماع. نعم، هذه القاعدة الحقوق المشتركة بين اثنين فصاعدا نوعان، أحدهما ما يقع استحقاق كل واحد بانفراده بجميع الحق، فهذا الحق ربما يجتمع فيه جماعة فيقتسمونه وهم فيه متساوون من جهة الاستحقاق عند اجتماعهم، يكون اثنين فأكثر، وحينما ينفرد أحدهم فإنه يتوفر الجميع له دون بقية شركاء. مثلا كما سيأتينا مثل الأولياء في باب النكاح، إذا كان مثلا مجموعة إخوة أشقاء أرادوا أن يزوجوا أختهم فهم في هذه متساوون في هذا الحق. لو كان مثلا خمسة إخوة فتنازل منهم ثلاثة، نقول إذا تنازل توفر الحق لاثنين، فإذا تنازل أربعة صار الحق لواحد، ولو فرض أنهم توفوا مثلا فإن الحق يكون لواحد. فهو ما يقع كل واحد من انفراد جميع الحق، يعني عند انفراده سواء كان انفراده مثلا لسبب أو كان تنازلوا عنه، ويتزاحمون فيه عند اجتماع الحق، إذا اجتمع الحق يتزاحمون، لكن كيف نفصل بينهم في هذه الحالة؟ تكون قرعة هي السبيل الشرعي للفصل بينهم، وهذه الأمثلة كثيرة، مثلا الازدحام مثلا في الإمامة، الازدحام مثلا في الأذان وما أشبه ذلك، حينما يكون الجميع كلهم متساوون في وصف الإمامة وليس لأحد من ترجيح الآخر، أو كلهم استووا في باب الأذان، مثل لو أراد كل واحد أراد يؤذن، مثل ما وقع أن سعد رضي الله عنه يروى بسند في انقطاع، وذكر البخاري رحمه الله معلقا مجزوما أنهم يوم القادسية استهموا على الأذان، كل يقول أريد أن أؤذن رضي الله عنه، فأقرع بينهم سعد رضي الله عنه، أقرع بينهم سعد، ذكر البخاري أما قال إن أقرع أو قال يذكر عن سعد رضي الله عنه. نعم. والثاني، نعم، والثاني ما يستحق، نعم، والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة، وللأول أمثلة. نعم. منها الشفعاء وغرماء المفلس والأولياء والعصابات. نعم، نأخذها شيء فشاني. نعم. شفعاء إذن. نعم. يقول صنف رحمه الله من الأول، لأن الثاني سيأتينا في ما يستحق كل واحد حقه حصة خاصة، سيأتي في التمثيل في الثاني إن شاء الله. أما الأول وهو ما إذا اجتمعوا استووا من حيث الجملة في الحق، وإذا انفرد أحد منه فإنه يكون الحق له كاملا، منه الشفعاء في الحق. فلو كان مثلا إنسان عنده أرض مثلا أو مثلا بيت أو بستان، وله أو كان ثلاثة شركة في أرض، أو شركة مثلا في بستان، أو شركة مثلا في بيت مثلا، كلهم يعني متساوون بحيث الجملة، فباع أحدهم نصيبه، باع أحدهم نصيبه، نقول لبقية الشفعاء الشفعة على البائع هذا، لأنهم أولى بالحق، أولى بالحق. لكن لو تنازل واحد من الشفعاء للثاني، شو نقول؟ ينفرد الثاني، ينفرد الشفيع الثاني بالحق ولا يكون لشريكه شيء لأنه تنازل. هذا مثال على ما إذا اجتمعوا فإنهم يتساوون من حيث الجملة، وإذا انفرد أحدهم فإنه يكون الحق لمن لهذا الشخص معين. مثلا لو كان عندنا بيت بين ثلاثة أشخاص، واحد له النصف، وواحد له الثلث، وواحد له السدس، واحد له السدس، فباع مثلا الذي نصيبه السدس، الذي نصيبه النصف مثلا، باع الذي نصيبه النصف، وبقي ومعه شركاء اثنان، واحد له الثلث والآخر له السدس، والآخر له السدس. طيب الآن حينما باع نقول بين أمرين، إما أن يتنازل أحدهما، فلو تنازل مثلا صاحب السدس لصاحب الثلث فإنه ينفرد بذاك النصف كله، وإن تنازل صاحب الثلث صاحب السدس انفرد صاحب السدس بذاك النصف كله. لكن ما تنازل، نقول إذا ما تنازل أنتم الآن شركاء في الشفعة، لكن كيف يستحقون؟ هل استحقاقهم له على سبيل المناصفة، ومثل ما تقدم نزل الشركة على سبيل المناصفة، معنى يكون لكل واحد منهم نصف النصف، نصف النصف، ولهذا نصف النصف، كل واحد منهم له نصف النصف، أو نقول النصيب كل واحد على قدر رأس ماله، على قدر رأس ماله، هذا فيه خلاف. منهم من قال لكل واحد بقدر ماله. كيف نقسم في هذه الحال؟ إذا كان مثلا باع صاحب النصف نصيبه، فهم مثلا هم ثلاثة، واحد له النصف اثنين، واحد له النصف، واحد له الثلث، وواحد له السدس، إذا فيها سدس أليس كذلك؟ وفيها نصف، وفيها مخرج الثلث، مخرج السدس من واحد، ومخرج الثلث من الثلاثة، ومخرج النصف من اثنين. فالمسألة تكون من ستة، لأنه حاصل ضرب اثنين في ثلاثة بينهما تباين فيكون من ستة، فمخرجهما من مخرج السدس، مخرج السدس. إذا نقول مسألة، نقول مسألة من ستة، فصاحب النصف نصيب الثلاثة بقي عند ثلاثة أسداس، بقي عند ثلاثة أسداس، لصاحب الثلث سدسان، ولصاحب والسدس واحد. في هذه الحال نقول بقي عندنا ثلاثة أسهم، اللي هو اللي ما باعوا نصيبهم كم؟ ثلاثة من ستة ولا لا؟ نعم. ثلاثة من ستة. فنقول ثلاثة من ستة، فنقول لصاحب الاثنين لك الثلثان، لك الثلثان من النصف، ولصاحب السدس لك الثلث من السدس بقدر نصيبهم. لأنهم كم الآن؟ هم الآن ننصب نصيب كل واحد منهم، نجمع نصيبهم، مجموع نصيبهم ثلاثة أسداس ليس كذلك؟ ونصيب الأول سدسان، سدسان يعني مقدار يعني الثلثين، مقدار الثلثين ثلاثة سدسان يعني تعادل الثلثين من ثلاثة أسداس، والسدس يعادل الثلث منه، يعني واحد من ثلاثة، قصدي أن ثلاثة أسداس تعادل، إذا أخذنا نصيب هؤلاء يكون لأحدهما الثلثان ولآخر الثلث، فيأخذ صاحب الثلث اثنين من ثلاثة، ويأخذ صاحب السدس واحد من ثلاثة، اللي هو النصف، النصف، فلهذا ثلثه ولهذا ثلثه. وإن قلنا إن نصيبهم بعدد رؤوسهم، بعدد رؤوسهم، أو فإن هذا له نصف السدس وهذا له نصف السدس، يعني هذا له سدس ونصف سدس، وهذا له سدس ونصف سدس. والأظهر والله أعلم أن نجعله بينهما مناصفة، لأن كون نجعلها قدر أملاكهم هذا موضع نظر، هذا موضع، لأنهم شركاء. فعلى هذا مثل ما تقدم إذا تزاحم شركاء فإن هذا يقسم بينهم إذا اشتركوا وإذا انفرد أحد فإنه يأخذ الجميع كما تقدم. نعم أحسن الله إليكم. الشفعة يا شيخ المقصود فيها عندما قلنا الشفعة؟ نعم الشفعة هو من الشفع هو الضم وأن يضم الشافع نصيبه إلى نصيب شريكه الذي باعه. مثل ما تقدم إذا باع إنسان نصيبه مثلا من بيت نصيبه من بستان من أرض ولك شريكك باع النصيب قلت أنا أشفع بيجيني الآن إنسان دخيل شريك أنا وياك صالحين ومتشاركين وعارفك وتعرفني بيجيني الإنسان إنسان ما أعرفه أنا أحق فلو باع نصيب مثلا باع نصيب وأنت ما دريت لك حق الشفعة فمجرد علمك تشفع وتأخذه بمثل الثمن الذي باعه وأنت مقدم على ذاك حتى لو بيع هذا ولو بيع إلا إذا كان عرض عليه قبل. الجمهور يقول إذا عرض عليه قبل فإنه لا يسقط حقه حتى يبيع فإذا باع لا حق الشفعة. والقول الثاني اختيار القيم والصحيح أنه إذا عرض عليه حتى قبل البيع لو وسأل له الشريك وقال ترى ببيع نصيبي الآن أنت لك رغبة بعتك ما لك رغبة ترى بيع غيرك قال لا نسقط حقي من الشفعة. أحبة المستمعين الكرام نكتفي بهذا القدر لنهاية وقت البرنامج. نشكر فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل جزاه الله خيرا على ما بين في هذا اللقاء المبارك. الشكر موصول لكم ولزميلي ناصر الطحيني في هندسة الصوت. نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.